بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في مبتدأ الدرس: الثانية العمل به. تقدم أن المسألة الأولى المعرفة، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام. الثانية العمل به، يعني العمل بمقتضى ما سبق من المعرفة. العمل بمقتضى ما سبق من المعرفة، فمقتضى فعملك بمقتضى معرفتك بالله عز وجل أن تثبت أنه هو الخالق الرازق المدبر، وتثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. إذن العمل بمقتضى العلم السابق وهو معرفتك بربك يتضمن أو يشمل أولا اعتقادك أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، وثانيا أن تثبت له ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات. يقول طيب، هذا العمل بمقتضى معرفتك بالله. العمل بمقتضى معرفتك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي أن تطيعه فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع. هذا مقتضى معرفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تتعبد لله عز وجل إلا بما شرع. الثالث عملك بمقتضى معرفتك بدين الإسلام، أن تستسلم لله عز وجل وتنقاد له ظاهرا وباطنا، لأن هذا هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، فتتبرأ من الشرك ومن أهله. والعمل هو ثمرة العلم، العمل هو ثمرة العلم، فعلم بلا عمل لا ثمرة له. فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعلم فقد شابه اليهود. يقول الثالثة الدعوة إليه. الدعوة إليه يعني الدعوة إلى ما تقدم، فتدعو إلى الله وتدعو إلى رسوله وتدعو إلى دين الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فيدعو إلى هذا الدين بما جاء في كتاب الله عز وجل من المراتب. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فالمرتبة الأولى من مراتب الدعوة أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة. والحكمة هي وضع الشيء موضعه. ومن الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن يدعو إلى الله على علم، لأنه لا يستوي من يدعو الناس على علم وبصيرة ممن يدعوهم على جهل. فلا تدعو إلا وأنت على علم ومعرفة واطلاع، وذلك لأن الإنسان الذي يدعو على جهل ربما أفسد أكثر مما أصلح، ربما قام في الناس يدعوهم فيأتي إنسان يلبس عليه ويورد الشبه فيقع أو يقف حيران، وحينئذ كل ما تكلم به لا عبرة به عند الناس، يسقط من عيون الناس. من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن تخاطب كل إنسان بما يليق به، فالكبير له مقام والصغير له مقام والجاهل له مقام والعالم له مقام. فلا يستوي في الدعوة إلى الله عز وجل لا يستوي المعاند المستكبر من الجاهل خالي الذهن، كذلك لا يستوي في الدعوة إلى الله أن تدعو شخصا من كبراء القوم ووجهاء القوم أو أن تدعو شخصا من عامة الناس، لكل مقام مقال. من الحكمة في الدعوة البداءة بالأهم فالأهم، الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل البداءة بالأهم فالأهم، وأهم شيء هو التوحيد. فلا تأتي إلى شخص تدعوه إلى الله عز وجل وهو متلبس بالشرك، تدعوه إلى فروع أو مسألة من المسائل الفرعية، تدعو إلى يقول إذا صليت تتورك مع أنه مشرك بالله عز وجل. فتبدأ بماذا؟ بالأهم فالأهم. أيضا من الحكمة في الدعوة أن تكون رفيقا لينا، فما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وقال الله تبارك وتعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرفق واللين يحصل الإنسان على مقصوده، بالرفق واللين يحصل الإنسان على مقصوده، حتى وإن كان مبطلا. ربما يكون الإنسان برفقه وبلين كلامه ربما ينال ما ينال مما يريد حتى ولو كان على باطل. ولهذا من الأمثال المشهورة: الكلام اللين يغلب الحق البين، الكلام اللين يغلب الحق البين، فكيف إذا كان الكلام حقا؟ المرتبة الثانية من مراتب الدعوة الموعظة، يعني المرتبة الأولى الدعوة مجرد الدعوة والعرض، وهذا في حق من يكون خالي الذهن ليس معاندا وإنما هو جاهل ليس عنده شيء، هذا يدعى بالحكمة. فإن كان عنده شيء من الممانعة فإننا ننتقل إلى المرتبة الثانية وهي الموعظة. والموعظة هي الإعلام المقرون بالترغيب أو الترهيب، فيأمره وينهاه مرغبا ومرهبا، فيبين ما في هذا العمل الذي هو متلبس به من المفاسد وما في تركه من المصالح، يبين ما في عمله الذي تلبس به من العقاب وما في تركه من الثواب. هذا هو الموعظة، فيدعوه مثلا إلى توحيد الله وأن يترك التوسل بالصالحين وأن يترك دعاءهم، ويبين لأن هذا شرك وتركه توحيد، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ونحو ذلك. هذا إيش؟ دعوة لكنها مقرونة بالترغيب والترهيب. المرتبة الثالثة المجادلة بالتي هي أحسن. فإذا كان هذا المدعو معاندا مستكبرا فإنه يجادل بحيث تذكر له الحجج والبراهين والأدلة التي تقطع حجته وتبطل محجته، ولهذا قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. بل وقال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى في دين الله عز وجل وفي الدعوة إليه، لأن القائم بهذا لأن القائم بهذا الأمر أعني مقام الدعوة ومقام التعليم قد قام مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل رسالتهم لتبليغ دين الله عز وجل، فالداعي إلى الله هو مبلغ دين الله وقائم مقام الرسل. ومن المعلوم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أصابهم ما أصابهم من الأذى. قال الله تبارك وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فلا بد لكل من سلك هذا الطريق عن طريق الدعوة إلى الله عز وجل وطريقة العلم والتعليم وتوجيه الناس لا بد أن يناله شيء من الأداء، لأن طريق الجنة ليس مفروشا بالورود، لا بد من التمحيص ولا بد من الابتلاء. قد يبتلى الإنسان بأمور عظيمة من وشاية فيه ومن حبس وما أشبه ذلك، لكن ليعلم أن العاقبة للمتقين وأن الحق لا بد أن يمتحن، كما قال ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. يقول: والرابع الصبر على الأذى فيه، وهذا شامل لأنواع الصبر الثلاثة، فيصبر على طاعة الله، ويصبر عن معصية الله، ويصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه الأمور الثلاثة أو أنواع الصبر الثلاثة يحتاجها الداعي إلى الله، فيحتاج إلى الصبر على طاعة الله، أن يصبر نفسه على هذا الأمر، يصبر ويصابر ولا يمل ولا يكل. والثاني صبر عن معصية الله، بحيث أنه في دعوته لا تحصل منه مخالفة إما برغبة في انتقام أو سب أو شتم، فيمنع نفسه من المحرم، هذا صبر عن المعصية. صبر على أقدار الله المؤلمة، يعني ما يناله في دعوته من سب وشتم وضرب وحبس وغيرها يصبر عليه. فقوله الصبر على الأذى فيه هذا شامل لأنواع الصبر الثلاثة. قال: والدليل قوله تعالى، والمؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب له عناية بالأدلة، وهكذا ينبغي الطالب العلم أن يعتني بالأدلة لأن العلم أو حقيقة العلم هو أن تعرف الشيء بدليله. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. واعلم أن معرفتك للدليل فيه فوائد، منها أولا أنه يكون لك حجة عند الله عز وجل، يكون معك حجة عند الله، فإذا كنت تفعل الشيء لدليل من الكتاب والسنة كان معك حجة. ومنها أيضا أن الإنسان الذي يتعبد لله بالأدلة يكون أكثر طمأنينة من غيره، فتجد أنه يفعل العبادة بطمأنينة وانشراح صدر، لأنه يعرف دليلها ويعرف حكمتها. ولا يستوي من يعبد الله على جهل وضلال ممن يعبده على علم وبصيرة. ثالثا من فوائد معرفة الأدلة أنه يستطيع إقناع غيره ممن يدعوه أو يأمره أو ينهاه. فأنت إذا أمرت شخصا قلت: يا أخي هذا لا يجوز، حرام عليك، يقولك: ما الدليل؟ الدليل ذكره في زاد المستقنع، أو سمعت الشيخ فلان يقول كذا وكذا، فيقال: زاد المستقنع الحجاوي موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله والشيخ فلان يحتج لأقوالهم ولا يحتج بأقوالهم. عندك دليل من الكتاب، عندك دليل من السنة، عندك دليل من قول الصحابة على القول بحجية قول الصحابي بعد. نعم، أما أن تقول تحلل وتحرم وتأمر وتنهى من غير برهان هذا ممنوع. إذن نقول معرفة الدليل مهم، أمر مهم لطالب العلم، لأنه يعني فيه هذه الفوائد السابقة. ما هي؟ أنه يكون معه حجة عند الله عز وجل. وثانيا أنه أكثر طمأنينة. وثالثا أنه يتمكن من إقناع غيره ممن يحتج عليه. وأنت يوم القيامة لن تسأل عما قال فلان وفلان، لإنما تسأل عن ما جاءت به الرسل. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا؟ أجبتم المرسلين. طيب، يقول: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر، أقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو محل الحوادث من خير أو شر، والمراد بالعصر هنا الدهر من ليل ونهار. فالعصر هو الدهر وهو الزمن وهو محل الحوادث من خير أو شر. وإنما أقسم الله عز وجل بالعصر لأنه عبرة للناظرين من حيث تصرف الأحوال وتبدلها، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. يقول: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، المراد الجنس، أي كل إنسان خاسر، وليس المراد إنسانا بعينه، وإنما المراد بذلك الجنس. إن الإنسان يعني جنس الإنسان لفي خسر. والخسران ضد الربح، والخسارة إن الإنسان لفي خسر متعددة، قد تكون خسارة مطلقة، وهذا لا يكون إلا في المشرك الكافر، وقد تكون خسارة من وجه دون وجه. فالمؤمن أو المسلم الذي عنده نوع من التفريط وعنده نوع من الإهمال وترك الواجبات وفعل المعاصي خاسر، لكن خسرانه ليس خسرانا مطلقا، مطلق خسران. والكافر والفاجر والمنافق والمشرك خسرانه مطلق. إذن إن الإنسان لفي خسر، المراد بالخسر هنا يشمل الخسران المطلق ومطلق الخسران. يقول: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقولوا إن الإنسان لفي خسر، الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: إن الإنسان والعصر، إن الإنسان لفي خسر، القسم وإن واللام. القسم وإن واللام. استثنى الله عز وجل من هذا الخسران من اتصف بأربع صفات، يعني أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة. لو قال: إلا الذين آمنوا، والإيمان في اللغة هو التصديق، وشرعا التصديق المستلزم للقبول والإذعان، التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فليس مجرد التصديق يكون إيمانا، ليس مجرد التصديق يكون إيمانا. وهنا ملاحظة: المعنى الشرعي هل هو أخص من اللغوي أو اللغوي أخص؟ الشرعي أخص، الشرعي أخص. الإيمان في اللغة قلنا مجرد التصديق، لكنه في الشرع تصديق مستلزم للقبول والإذعان. إذن المعنى الشرعي أخص. طيب، إلا الذين آمنوا بماذا؟ نقول: آمنوا بما يجب الإيمان به، آمنوا بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وسيأتي تفصيل ذلك في أركان الإيمان الستة إن شاء الله تعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات صفة لموصوف محذوف، التقدير: وعملوا الأعمال الصالحات. والعمل لا يوصف بأنه صالح أو لا يكون صالحا إلا إذا اجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد لكون العمل صالحا أن يكون صاحبه مخلصا متبعا، مخلصا لله: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله وعملوا الصالحات، هذا يشمل جميع أفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة، ما يتعلق بالله عز وجل، ما يتعلق بحقوق الله، وما يتعلق بحقوق الخلق. يقول: آمنوا وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق، الحق هو الشرع، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى النور. وتواصوا بالحق يعني تواصوا بالشرع، أي صار بعضهم يوصي بعضا بالإيمان والعمل الصالح ويحثه عليه ويرغبه فيه. هذا معنى تواصوا بالحق، يعني صار بعضهم يوصي بعضا بالإيمان بالله والعمل الصالح، في قوله آمنوا وعملوا الصالحات، فيوصي بعضهم بعضا بالإيمان والعمل الصالح حثا ترغيبا وترهيبا. يقول وتواصوا بالصبر، يعني صار بعضهم يوصي بعضا بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعن أقدار الله وعلى أقدار الله المؤلمة. الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا بد أن يحصل له إيش؟ ما يخالف، لا بد أن يحصل له أمر مما لا يلائمه، لأن ما يقدره الله عز وجل على العبد منها أشياء تلائمه ويفرح بها من رزق وولد وعلم وجاه ونحو ذلك، ومنها ما لا يلائمه من فقر مرض فقد حبيب ونحو ذلك. موقفه نحو ما لا يلائمه ماذا؟ أن يصبر. ولذا قال وتواصوا بالصبر، وهذا شامل لأنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. في هذه الآية الكريمة أو في هذه السورة الكريمة يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بالإيمان بالله، بالإيمان بما يجب الإيمان به وبالعمل الصالح يكمل العبد نفسه، وبالتواصي بالحق وبالتواصي بالصبر يكمل غيره. عندنا الآن أربعة أوصاف: آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. بالإيمان بالله والعمل الصالح، أو بلا صح، بالإيمان بما يجب الإيمان به والعمل الصالح يصلح العبد نفسه ويكمل نفسه، وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل غيره، وباكتمال الأربع يسلم من الخسارة ويفوز بالربح. إذن هذه الأمور أربعة، منها ما يتعلق بالشخص نفسه ومنها ما يتعلق بغيره، يعني أنه يكمل نفسه ويكمل يقول المؤلف رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. مراد الإمام الشافعي رحمه الله أن هذه السورة كافية، أنها كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على ذلك. يعني هذه السورة كافية في حث الخلق على ماذا؟ على التمسك بدين الله وهو الإيمان، والثاني العمل الصالح والدعوة إليه والصبر على ذلك. وليس مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة وفي تفاصيلها وأحكامها عبادات ومعاملات، لا، يعني هذه السورة ليس فيها شيء من التفاصيل، ولكنها كافية للخلق في حثهم على التمسك بدين الله عز وجل والصبر عليه. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: إن هذه السورة ميزان للأعمال يزن المؤمن بها نفسه فيتبين بها ربحه من خسرانه، كل إنسان يزن نفسه بهذه الصورة فيعرف هل هو رابح أو هو خاسر. يقول: لو ما أنزل الله حجة، والحجة بمعنى الدليل والبرهان، على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. باب بالتنوين لأنه مقطوع عن الإضافة، والعلم يكون مبتدأ، وقول قبل القول خبر. يقول: باب العلم قبل القول والعمل، أي أن قول الإنسان وعمله لا يكون معتبرا في الشرع إلا إذا كان مبنيا على العلم. العلم قبل القول والعمل، أي أن قول الإنسان أقواله وأفعاله لا تكون معتبرة إلا إذا كانت مبنية على علم. فالعلم شرط إيش؟ لصحة العمل، شرط لصحة العمل سواء كان قوليا أم فعليا. واضح؟ العلم شرط لصحة العمل سواء كان قوليا أم فعليا، وذلك أن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون مطابقا للشرع، يكون مطابقا لشرع الله. ولا يمكن للإنسان أن يعرف أن هذا العمل أنه مطابق لشرع الله إلا عن طريق العلم. فلذلك كان العلم إيش؟ شرطا لصحة العمل، يعني شرط لصحة العمل. يقول المؤلف رحمه الله: باب القول قبل القول وعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم يعني علم يقين وجزم أنه لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب واستبيحت الأموال والأنفس. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ولا نقول لا معبود إلا الله، هذا خطأ، لأن هناك معبودات سوى الله عز وجل، لكن المعبود الحق هو الله. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، الأخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. واستغفر لذنبك، استغفر الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، أي أطلب المغفرة. استغفر لذنبك، أطلب المغفرة. والذنب هو ما تحصل به المخالفة من ترك واجب أو فعل محرم، ترك واجب أو فعل محرم. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذا الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خوطب به الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو قائد الأمة وهو إمام الأمة، فهو خطاب له ولمن اتبعه. ولهذا وجه الدلالة قال: فاعلم هذا العلم، ثم قال: واستغفر هذا العمل، استغفر هذا هو العمل. والمغفرة، وقوله واستغفر، قلنا الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. استغفر أي يطلب المغفرة من الله، أطلب المغفرة من الله. وطلب المغفرة من الله قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. فأما بالقول فأن يقول: أستغفر الله، اللهم اغفر لي، ونحو ذلك. وأما بالفعل فأن يعمل أعمالا تكون مكفرة لما حصل منه من السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن نقول الاستغفار في الواقع، الاستغفار ليس محصورا أو موقوفا على قول الإنسان أستغفر الله، أستغفر الله، بل الاستغفار قد يكون بالقول، يعني يسأل الإنسان ربه عز وجل المغفرة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أستغفر الله. وقد يكون الاستغفار أو طلب المغفرة بالفعل وقد تحصل المغفرة بغير فعل من الإنسان مما يقدره الله عز وجل على العبد من مرض أو فقر أو ما أشبه ذلك. فإن المؤمن لا يصيبه نصب ولا هم ولا غم إلا كفر الله بها عن خطاياه. فكل ما يقدره الله عز وجل على العبد في هذه الدنيا مما لا يلائمه من فقر ومرض وفقد حبيب ويتألم لذلك يثاب عليه. بل حتى الحدود التي أوجبها الله عز وجل عقوبة على الفاعل هي في الواقع مكفرة. فإنسان زنى أو سرق وأقيم عليه الحد، هذا الحد كفارة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لما جلد قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وقال في رواية أخرى: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وذلك لأن الله عز وجل بحكمته ورحمته لا يجمع على العبد بين عقوبتين، بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. وبهذا نعرف أن غفران الذنوب أو أن مغفرة الذنوب تكون بالقول والفعل وما يحصل على العبد من مصائب. فإذا قال قائل: ما يقدره الله عز وجل على العبد من المصائب، هل هي تمحيص لرفعة الدرجات أو هي عقوبة على ما حصل منه من السيئات؟ نقول: هذا يختلف بحسب حال العبد. فإن كان العبد صالحا متقيا لله عز وجل وحصل أن قدر الله عز وجل عليه من الأمور التي لا تلائمه من فقر ومرض ونحو ذلك، فنعلم أن هذا تمحيص من الله عز وجل لأجل أن يرفع درجته ويعلي مكانته. وإن كان الرجل على العكس منهمكا في المعاصي ومنغمسا فيما حرم الله عز وجل وقدر الله عليه أمثال هذا، فالظاهر في مثل هذا أن يكون عقوبة لأجل أن يرتدع وينتبه، وهذا أيضا رحمة من الله عز وجل له لأجل أن يستيقظ من غفلته وينتبه من سكرته فيتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه. ولهذا يقول المؤلف: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا يدل على أهمية العلم، لأن الله عز وجل بدأ به ويقول: فاعلم. ولا ريب أن العلم مهم، ولذلك طالب العلم كل الخلق بحاجة إليه، كل الناس يحتاجون إلى طالب العلم أو إلى العالم، الطبيب والمهندس والنجار والمزارع، كل أحد يحتاج إلى طالب العلم، لأن هؤلاء لا بد أن تحصل عندهم أمور تحتاج إلى سؤال. وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا يدلنا يا أخوان على إيش؟ على مكانة العلم. ولهذا يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وما زال أهل العلم بحمد الله يعني لهم المقام ولهم المكانة عند الناس. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل، تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. اعلم، قلنا إن هذا الأمر في قول اعلم يقصد به التنبيه والإرشاد، ولا يؤتى به إلا فيما يكون مهما يحتاج إلى انتباه. يقول: اعلم رحمك الله، أي أفاض عليك من سابق رحمته، أنه يجب يعني وجوبا عينيا لا وجوبا كفائيا، بحيث أنه يكتفى ب علم بعض الناس دون بعض، بل هذا وجوب عيني. وقد سبق لنا الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يجوز التقليد في العقائد أو لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن العقائد لا يجوز فيها التقليد، بل يجب على الإنسان أن يجزم بنفسه، أن يكون جازما بنفسه، فلا ينفعه التقليد لغيره، لا ينفعه أن يقلد غيره، فينظر في الأدلة ويتأمل ليكون إيمانه عن يقين ومعرفة. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. والقول الثاني أن التقليد جائز، التقليد أنه يجوز التقليد في باب العقائد. وذكرنا أظن أبياتا للسفاري رحمه الله في منظومته، من يعيدها؟ هيا ناصر. أمس انت ها عندك ايش؟ هي أمس ما أنت قرأتها أمس؟ ما أسرع إن شاء الله، تم ساحة السيارة. من وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. البيت الثاني، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. طيب، يقول اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، كل مسلم ومسلمة، تعلم ثلاث مسائل، تعلم ثلاث هذه المسائل. عندكم كذا ثلاث هذه المسائل تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. وهذه المسائل مجملها المسألة الأولى في توحيد الربوبية، والمسألة الثانية في توحيد الألوهية، والمسألة الثالثة في الولاء والبراء. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله مجملها أن المسألة الأولى تتعلق بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر. والثانية تتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن يفرد الإنسان ربه بالعبادة بحيث يوحده ولا يشرك به شيئا. والثالثة تتعلق بماذا؟ بالبراء، بالولاء والبراء، وسأتي تفصيلها. يقول الأولى أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أن الله عز وجل خلقنا، قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال عز وجل الله خالق كل شيء، وقال تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كل هذه الآية تدل على أن الله عز وجل هو الخالق وغيره. طيب، خلقنا ورزقنا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كل هذا تدل على أن الله عز وجل هو الرزاق. والرزق ما ينفع سواء كان حلالا أم حراما، هذا في الأصل. الرزق في الأصل بمعنى العطاء، وهو يطلق أو يشمل ما يكون حلالا وما يكون حراما. فالأول الحلال هو الرزق الخاص، وهو رزق المؤمنين الذي رزقه الله عز وجل للمؤمنين، قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والنوع الثاني من الرزق رزق عام يشمل رزق عام وهو ما يقوم به البدن، وهذا يشمل الحلال والحرام. إذن الرزق، الرزق في اللغة بمعنى العطاء، وهو شامل للحلال والحرام. قال السفارين: والرزق ما ينفع من حلال وضده، تحل عن المحال. والرزق ما ينفع من حلال وضده يعني الحرام، تحل عن المحال. لكن عندما نريد أن نفصل نقول الرزق رزق خاص بالمؤمنين، وهذا هو الرزق الحلال الطيب، ورزق عام وهو ما يقوم به البدن، وهذا يشمل الحلال والحرام، ويشمل الآدمي والبهيمة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. نعم، الله عز وجل لم يترك الناس هملا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فلم يخلق الخلق هملا، بمعنى أن الله عز وجل خلقهم وتركهم هكذا، بل خلقهم لأمر عظيم وهو العبادة، وهيأهم لخطب جسيم، وبين لهم الصراط المستقيم الذي يوصل إليه، وذلك عن طريق من؟ الرسل. عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ونستكمل إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.